السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء. في الشريط السابق كنا توقفنا عند الآية رقم 11، كنا قريناها وكنا شرحنا معاني الآية رقم 11 و12 و13. هنبدأ النهاردة في هذا الشريط نعرف الكلمات ابتداء من الآية 12 و13 من سورة المجادلة. عرفنا المعاني في الشريط الماضي، وحنقرأ دلوقتي إزاي نعرف نقرأ هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا، كل هذه الكلمة حروف مرققة، ولما بتلاقي كلمة أو آية الحروف بتاعتها مرققة بيبقى فيه سهولة في نطقها، لكن في عندك يا تمدها أربع حركات، يا أيها، وطلع لسانك في الذل وآمن. إذا لقيت الهمزة في وسط السطر وبعدها مد يبقى إيه؟ آمن. إذا طلع لسانك، إذا ناجيتم. النون في نهايتها ألف صغيرة، هي بدون مد لكن مكتوب الألف بتاعتها، شوف أهي، أيوة أنت فتح المصحف طبعا. ناجيتم الرسول، هنا الميم مضمومة يبقى ضمها، ناجيتم شوف ناجيتم الرسول، السين رققها دائما. فقدموا، الفاء مرققة، ما تقولش فقدموا فا فقد، لا فا، فقدموا. بين يدي، إذا وقفت بين يدي نجواكم، كل جيم في القرآن مدام عليها السكون قلقلها، شوف نجي نجواكم، والميم هنا ساكنة، كل ميم عليها سكون ما تقولنهاش. صدقة، هنا الدال دائما في القرآن مرققة، لكن خد بالك هنا في كلمة صدقة هتلاقي قبلها حرف مفخم وبعدها حرف مفخم، فممكن تطلع معك ضاد تقول صدقة وده غلط. قل لي ص د د ق، رجع شفايفك على هيئة ابتسامة. ذلك، إذا وقفت ذلك، شوف ذلك بنسكن، ذلك خير، إذا وقفت خير لكم. كل تنوين في القرآن، التنوين اللي هو بيتولد من الضمتين دول، خير يجي بعده لام ما تغنش، خير لكم، إدغام كامل بدون غنة. وأطهر، أنا قلت لك في الشريط السابق إن الواو كلها مرققة في القرآن، فما تقولش وا، والهمزة في القرآن آ، ما تقولش آ، قل وأطهر. الهه برضو في القرآن ها، هنا الكلمة دي وأطهر. فإن لم تجدوا، احنا قلنا التنوين خير لكم ادغام بدون غنة، كل نون برضو في القرآن بدون تشكيل زي دي، لا عليها لا فتحة ولا ضمة ولا كسرة، بعدها لام، يحصل ادغام بدون غنة وكأن النون غير موجودة. فإن لم تجدوا، كلها مرققة، فإن الله، شوف الفه فاء، قلت فإن الله فا، قلت ايه فا، فقدموا فا علشان تعرف ان القرآن سهل. فإن الله ها، الها بتاعت لفظ الجلالة رقاها، غفور رحيم، هنا برضو ما فيش غنة، تنوين وبعد راء برضو، يا اما راء او لام، ما عنديش غنة، ما تغنش اذا لقيت تنوين او نون ساكنة، نون بدون تشكيل، هتقول غفور رحيم. أأشفقتم، عندك اتنين همزة طلعهم، أأشفقتم، القاف مدام عليها سكون قلقلها، أأشفق، شوف أأشفقتم، أن تقدموا، كل نون بدون تشكيل تبقى عايزة غنة، بص، أن تقدموا مدام مش بعدها للام أو راء، بين يدي خدناها، نجواكم ما فيهاش مشكلة، وبعد الواو في ألف مرسومة هي عشان تقول إيه؟ نجواكم صدقات، برضو زي إيه؟ صدقة، بس دي صدقات الدال رقاها، وفي نهاية القاف إيه؟ ألف صدقات. فإذ لم تفعلوا، طلع رسالة في الذال والميم ساكنة، فإذ لم تفعلوا كلها مرققة، وتاب الله عليكم، ما تقولش وتاب الله با، لا وتاب، وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة. أنا قلت لك الهمزة ما تقولش والفيه ما تقولش فا، هنا مش هنقول إيه فأقيموا غلط، فأقيموا الصلاة. الواو هنا سكنة واللام بتاعت الصلاة سكنة، يعني إيه سكنة؟ تلاقيها بدون تشكيل أهي، واللام برضو بدون تشكيل، وفي ألفين، ألف مرسومة بتكتب ولا تنطق، مرسوم عليها خمسة مدورة اسمها حرف علة، وفي ألف مرسوم عليها راس الصاد ده اسمها همزة الوصل، بتلغي الواو وبتلغي الألف دي وبتلغي الألف التانية، ده عند الوصل. تقول فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، نفس العملية، تلغي الواو والألفين دول، وآتوا الزكاة وأطيعوا، ما تقولش وأطيعوا، وأطيعوا الله، برضو الواو هنا هنلغيها علشان اللام سكنة، وأطيع بتاعت لفظ الجلالة، وأطيعوا الله ورسوله، رأى الواو والسين أنا قلت لك هنقول ورسوله، والله أدي الواو هي هنرقاها، خبير بما تعملون. هنا في إقلاب أصلها خبير، شل ضم ورسم لمين، بيقول لحول التنوين إلى ميم واخفيه لأنه بعده باء وما تضم شفايفك، قل لي خبير بما، خبير بما تعملون، وتعملون كلها مرققة. نقرأ ونحفظ الآيتين دول. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. نبدأ إن شاء الله نشرح معاني الكلمات أو الآيات رقم 14 و15 و16 و17 و18 و19. ألم ترى تعجب من حال المنافقين الذين تولوا من الموالاة قوما غضب الله عليهم وهم اليهود؟ ما هم منكم ولا منهم، أي ما هم منكم أيها المؤمنون ولا من اليهود، ويحلفون على الكذب أنهم مسلمون وهم يعلمون أنهم كاذبون. أعد الله لهم بسبب هذا الكذب عذابا شديدا، إنهم ساء بئس يعني ما كانوا يعملون من النفاق. اتخذوا أيمانهم الكاذبة الفاجرة جنة، أي وقاية من المؤمنين يستترون به، فصدوا الناس عن سبيل الله أي ديني، فلهم عذاب مهين أي مخزن لهم أشد الخزي. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئا. أولئك المنافقون أصحاب النار هم فيها خالدون خلودا أبديا يوم القيامة. يبعثهم الله جميعا للحساب والجزاء فيحلفون له أنهم مسلمون وأنهم لم يكونوا منافقين كما يحلفون لكم ويحسبون في الآخرة أنهم على شيء من الأمل في الله. ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان وتملكهم لنفسه فأنساهم ذكر الله فلم يذكروه لا بقلوبهم ولا بأفواههم. أولئك المنافقون حزب الشيطان وجنوده. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. نقرأ بقى مع بعض الآيات بهي ونشوف نعرف نقراها ازاي بقى. ألم كل ميم عليها السكون أنا قلت لك ما تغنهاش ألم، وترى إذا وقفت تقول ألم تر لأن احنا بنسكن الحرف اللي احنا بنقف عليه. هنوصل ألم ترى إلى الذين، الياء اللي أنا قلت لك عليها تلغى لأنها ساكنة اهي، أنا قلت لك قبل كده الواو دي بقى ياء بتلغى برضو. إلى الذين تولوا ما فيهاش مشكلة. قوما، قوما إذا وقفت كل فتحتين يدوك ألف كاملة إلا إذا كانت على تاء مربوطة. قوما، وحنوصل الغين دي من الحروف اللي بنظهرها حروف الإظهار. قوما غضب، شوف ما تقولش قوما غضب، لا قوما غضب الله عليهم. البي هنا وفي كل كلمة مرققة، فما تقولش غضب الله غضب با، لا غضب الله عليهم، عليهم كلها مرققة. في نهاية عليهم مين، والكلمة التي تليها بتبدأ بمين. هنا المين دي بتضغم في المين دي تقول عليهم ما هم، لازم تغنى، وإذا وقفت ما فيش غنى تقول عليهم، إنما هتوصل ولازم توصل عليهم ما هم. برضو في ميم نفس الحكم، عليهم ما هم منكم، لكن الميم بتاعت منكم الساكنة لا تغن، منكم و، شوف ولا مرققة. منهم النون هنا بعدها هاء، والهاء من حروف الإظهار برضو ما تغنش. ولا منهم. ويحلفون على الكذب، ويحلفون على الكذب الياء بتلغى هنا، شوف علشان ساكنة بدون تشكيل، واللام ساكنة عليها سكونة اهي، دي ساكنة ودي ساكنة. على الكذب بلغي الياء عند الوصل. وهم لا يعلمون، الميم انا مش كل مرة هقول لك عليها، كل ميم عليها السكون ما تغنهاش. يعلمون كلها مرققة. أعد الله هنا الدال مرققة، ما تقولش أعد الله أعد ضا، لا تحولها للضاد يا راجل. أعد، أعد الله لهم، رقق اللام هنا، عذابا، أنا قلت لك الفتحتين هم عند الوقف قلنا إيه عذابا، إنما حوصل الشين دي العلماء بيسموها حرف إخفاء، يبقى هنا حقفي. عذابا شديدا، شديدة وممكن تقف وبتقف بالألف، شوف شديدا وممكن توصل. إنهم كل نون في القرآن مدام عليها الشدة لازم تغني، ما تقولش إنهم، إنهم. ساء كل كلمة زي اللي معانا دي فيها حرف عليه شرط عريضة مد ديت، وبعد المد ده همزة، لازم تمد الكلمة دي أربع حركات عند الوصل أو عند الوقف، تقول ساء، وحجلنا كتير وحنشرحها يبقى ساء ما كانوا يعملون، كل الكلمة منققة. اتخذوا الخاء هنا، وفي كل آية من آيات القرآن ما دام مفتوحة فخمها التخاء، لكن التاء مرققة دائما، ما تقولش الطاء الطاء التاء، شوف التاء خاء ذو، وعندك مد فوق الواو علشان تمد عند الوصل، تقول اتخذوا أيمانهم، أيمانهم كلها مرققة، جنة أذي النون جات لك المشددة. فصدوا هنا الدال، خد بالك أحسن تضيع منك وتقول فصدوا ضو، لا دو دو، ما تقولش فصدوا، والفه أنا قلت لك قبل كده إنها دائما مرققة. عن سبيل الله، النون هنا لازم تغن ونخفيها علشان السين دي من حروف الإخفاء، عن سبيل، لكن ما تخليش لسانك يضرب في حلق بقك وتقول عن سبيل، لا عن سبيل، أمال اسمه إخفاء ليه؟ عن سبيل الله هنا احنا رققنا لفظ الجلالة، لأن مدام لفظ الجلالة يسبقه حرف مكسور رقق عن سبيل الله، فلهم أدي الميم ما تغنهاش، عذاب مهين، كل تنوين يجي بعده ميم زي اللي معانا دي تغن، عذاب مهين، ادغام بغنة. لن تغني النون اللي بنخفيها لانها بعدها تاء، برضو التاء من حروف الاخفاء، لن تغني عنهم، خد بالك ان الياء عليها فتحة، فعند الوصل تقول لن تغني عنهم، النون خدناها، أموالهم، بعد الواو في ألف اهي عشان تمدها تقول أموالهم، ولا عندك المد وبعده همزة، لكن ده اسمه مد منفصل مش في كلمة واحدة، فيبقى ممكن أوي تقول ولا عند الوقف، لكن عند الوصل هنقول ولا أولادهم من الله، رأى النون أنا قلت لك ما تقولش من الله، شيئا آدي الفتحتين عند الوقف الدون ألف كاملة، أولئك آدي المد اللي أنا بقول لك عليه، مد وهمزة في كلمة واحدة، يبقى هنا لازم تمد أربع حركات، أولئك أصحاب، كل همزة في القرآن احنا قلنا آه، ما تقولش آه، والحاء بقى في القرآن حاء، فما تقولش أصحاب حاب، لا أولئك أصحاب، أصحاب النار، وبرضه زي ما بقولك النون ما تقولش نار، فما تقولش أصحاب النار النار، لا النار زي الناس، هم فيها، خد بالك من الميم دي اوعى تغنها، وبالذات إذا جت جنب فاء، هم فيها خالدون، خدنا الخاء قلنا تفخم، وبعد الخاء مرسومة ألف علشان تمد الحرف ده مد طبيعي، تقول خالدون، يوم يبعثهم، هنا عندك ثلاث ضمات، شوف يبعثهم طلعهم، يوم يبعثهم، وقلقل الباء لأن الباء عليها سكون، كل به عليها سكون لازم تقلقلها، يوم يبعثهم الله جميعا، التنوين اهو بتاع الألف جميعا، عند الوصل ما يبقاش ألف بقى يبقى تنوين، جميعا فيحلفون، فيحلفون كلها مرققة، فيحلفون له، له برضو مرققة، لكن في واو صغيرة بعد الهاء ده بتاعت له علشان تمدها إذا وصل، تقول فيحلفون له كما، كما مرققة، يحلفون مرققة برضو لكم خدناها ويحسبون ما فيهاش مشكلة لأن ما فيهاش حرف مفخم أنهم النون هي لازم تغنها على شيء هنا دي كسرتين الكسرتين يدوك سكون خلاف الفتحتين لو فتحتين نقول شيئا إنما كسرتين يدوك سكون تقول شيء ألا برضو عندي مد اسمه المد المنفصل إذا وقفت أو الألا لكن إذا وصلت أو الألا إنهم ودي النون المشددة هم الكاذبون برضو في نهاية الكاف ألف عشان تمد الكاذبون استحوذ طلع لسانك عليهم الشيطان الشين في القرآن كلها شاء والياء يا فما تقولش الشيط ما تقولش استحوذ عليهم الشيطان شوف الشيط لا الشيطان والطاء هي مفخمة فأنساهم ما تنساش انت كمان النون اللي هي بعد السين هي شوف فأنساهم ذكر الله شوف إذا وقفت تقول ذكر إذا وصلت رقق الكاف برضو وحنفخم الراء لأنها مفتوحة ذكر الله أولئك خدناها حزب الشيطان برضو خدناها ألا خدناها إن حزب الشيطان خدنا الحاجات دي هم الخاسرون عاوزك بقى إيه هنحفظ الآيات دي وهقول لك نصيحة علشان تحفظ الآيات دي بسرعة وربنا يفتح عليك أجمل وقت وقت السحر يا إما قبل الفجر يا إما بعد الفجر بيسأل واحد من الصالحين بيقولوا له إيه بما أدركت العلم قال بالمصباح والجلوس إلى الصباح يعني بالمصباح بالليل هو ها ويفضل قاعد لغاية شروق الشمس الوقت ده بيبقى هادي الكل نايم في هدوء مفيش دوشة العيال نايمة واخد بالك ويبقى منافذ القلب مفتوحة ها ايه هي منافذ القلب دي العين ما بتشوفش بقى لا تلفزيون ولا حاجات محرمة الوقت ده وقت السحر الأذن ما بتسمعش بقى لا في أغاني ولا في عيال بتتخانق ولا ها اللسان ما بيتكلمش إلا بخير الوقت ده عاوز تحفظ هو الوقت ده تعالوا نحفظ في الوقت ده الآيات اللي خدناها ونقراها مع بعض ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم بعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون نبدأ في شرح الآيات رقم 20 و21 و22. خليك معايا وافتح المصحف. إن الذين يحادون الله ورسوله، أي يعادونهما وهم المنافقون، أولئك في الأذلين، المغلوبين المقهورين. كتب الله لأغلبن، أي بالحجة والسيف، أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. لا يغلب، بل هو دائما الغالب، عزت قوته وعز سلطانه. ويقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله من اليهود والمنافقين وغيرهم، ولو كانوا، أي حتى ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. والعشيرة بنو آباء الرجل. أولئك، أي الذين لا يوادونهم، كتب الله في قلوبهم الإيمان، أي ثبته في قلوبهم وأيدهم بروح منه، أي بعون منه ونصر، ويدخلهم في الآخرة جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خلودا أبديا، رضي الله عنهم، أي أفاض عليهم رضاه ورحمته، ورضوا عنه، أي فرحوا بما أسبغ عليهم من نعمة الإيمان والتوحيد. أولئك حزب الله، وهو شرف لا يدانيه شرف. ألا إن حزب الله هم المفلحون الفائزون بجنته ورضوانه. تعالوا مع بعض نشوف نقرأ الآيات إزاي. إن الذين يحادون ده، وانت واقف في صلاتك مش بتقول ايه ولا الضالين، مش كده؟ علشان المد في مد وبعده حرف مشدد. شوف ولا الضالين، اللام مشددة، هنا برضو الدال مشددة، مدام عندك مد فوق الالف اهي اللي بعد الحاء وحرف مشدد، يبقى لازم تمد 6 حركات. تقول ايه؟ يحادون الله ورسوله خدناه، اولئك برضو خدناه، لازم تمد 4 حركات. في الاذلين، طلع لسانك في الايه، في الذل. كتب الله، انا قلت لك الباء، ما تقولش كتب الله، كتب الله لاغلبن، النون اهي لازم تغنها، انا ورسلي. كل أنا في القرآن ما تقولش أنا عند الوصف، إلغي الألف وحنقدها فيما بعد، تقول أنا ورسلي. إن الله، الهي بتاعت لفظ الجلالة رآها، قوي عزيز. نقرأ الآيتين دول ونحفظهم، وبعدين نقرأ تاني في الشريط الوش التاني. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. أنا عايزك خد بالك، وقفات القرآن يبقى هناخدها إن شاء الله لابتداء والوقوف، ما تقولش لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وتقف، لا، ده انت بتغير المعنى خالص، وانت حاسس بتغيير المعنى، مش معايا؟ فلازم، لكن احنا بنتعلم، بنشوف يعني ايه، نقف ازاي ونبدأ ازاي. لا تجد، كل الكلمة مرققة، واذا وقفت على الدال قلقلها. قوما، احنا عارفنا ان الفتحتين بدون ألف كاملة، يؤمنون المدود طبيعية بالله، ما دام الباء مكسورة يبقى لفظ الجلالة هنا هنرققه بالله. واليوم الآخر، أنا قلت لك الخاء إيه المفتوحة؟ أيوة أنت فاكر، هو ارجع للشيخ واسمعه، مفتوحة خاء لكن مكسورة خي، تبقى آخر درجات التفخيم. يوادون، مش أنا قلت لك في الوجه الأول للشريط يحادون لازم تمدها 6 حركات عشان عندك مد وبعده حرف مشدد. هنا جت لنا، شوف يوادون لازم تمد 6 حركات عند الوقف وعند الوصل. من، نون سكنة بعدها ح، والح من حروف الإظهار، إذن هنا مش هغن، تقول لي من ح على طول، مش تقول لي من ح، لا من ح. هنا برضو لازم تمد 6 حركات، ما هو الشرط بتاعنا هو المد وبعده حرف عليه شدة. من حد الله، والدال هنا رققها، فما تقولش من حد الله حد، لا من حد الله ورسوله. انت عرفت ان الواو بقى، ارجع للشريط واسمعه بقى، ما الواو مرققه، ولذلك شفت قلت ايه و ورسوله فخمتها، وجيت هنا قلت ايه ولو، اهي انت 2 واو عندك، شوف ولو كانوا، كانوا مد طبيعي لكن حنوصل، يبقى عندك مد وبعده همزة، وكل مد بعده همزة يبقى مد 4 حركات عند الوصل في ايه، ده مد منفصل. كانوا آباءهم، هنا بقى مد واجب، ده مد متصل، الكلمة فيها المد وفيها الهمزة، شوف في كلمة واحدة، إنما اللي قبلها اسمه مد منفصل، المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى. المد الواجب ده عند الوصل وعند الوقف لازم تمده 4 حركات. آباءهم أو مرققة، أبناءهم برضو زي آباءهم لازم تمدها 4 حركات، أو إخوانهم، ما تقولش بقى إخوانهم، ليه؟ ما عندكش إلا المد الطبيعي وما فيش همس، يبقى ده مد طبيعي، إخوانهم. أو قلناها هي وجات لنا عشيرتهم، شوف عشيرة الراء، كل راء مفتوحة تبقى راء على وزن راجل. أولئك، أهو ده المد الواجب، المد والهمزة هي، لكن الواو اللي مرسوم عليها 5 لا تنطق، شوف أولاء على طول، مش تقول أولاء، لا أولئك. كتب في قلوبهم، قلوبهم الحرف اللي هو مفخم إذا كان مضموم بيساعدك على النطق فما فيهوش مشكلة. الإيمان، الإيمان إذا بدأنا، إنما همزة الوصل للألف اللي مرسوم عليها رأس الصد هي تلغى إذا وصلت الكلام، تقول في قلوبهم الإيمان، مش تقول لي في قلوبهم الإيمان، لا في قلوبهم الإيمان، وبعد الميم بتاعت الإيمان في ألف علشان تمد الميم ألف كاملة. وأيدهم، هنا بتنتهي بميم لكن بعدها باء، كل ميم بدون تشكيل زي ديت بعدها باء يحصل إخفاء فما تضمش شفايفك فيها، واخد بالك؟ وأيدهم بروح، وهنا الباء مكسورة فما تقولش بروح بو، لا بي بروح من، هنا تنوين وبعد ميم، وده الميم من حروف الإدغام. ويدخلهم، عندك الدال قلقلها، جنات، انت عرفت النون اللي عليها الشدة، تجري، وبرضو الجيم هنقلقلها لأنها على السكون، من تحتها اوعى تنسى الغنة دي، نون بدون تشكيل بعدها تاء والتاء من حروف الإخفاء. الأنهار، هنا بقى ما نقولش الأنهار، مش تجري من تحتها الأنهار، الأن تنفع الأن وها، لا الأنهار، الراء هي المفخمة. خالدين طبعا خدناها وانت فيها ألف بعد الخاء، وما نقولش خالدين، خاء خالدين فيها. راضي إذا وقفت، انت بتتعلم الوقوف لكن هنوصل، الياء مفتوحة عليها فتحة. رضي الله عنهم، ورضوا الواو ما تقولش وا، وا ما انت خدتها كتير، عن بين الهاء، ها تقول عن اذا وقفت. اولئك خدناه، حزب الله رقى الباء، انا بدون مد اذا وقفت، لكن لازم نوصل نقول الا ان حزب الله، خدناها هم المفلحون. اللام لازم، المفلي اللام مكسورة، هم المفلحون. نحفظ الآية دي، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله، من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. صدق الله العظيم. وأرجوك راجع على سورة المجادلة، وما تبدأش تحفظ من سورة الحشر إلا إذا كنت حفظت سورة المجادلة 100%. نبدأ من سورة الحشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نشرح الأول الخمس آيات من أول سورة الحشر، الآية رقم 1 و2 و3 و4 و5. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. التسبيح لله تنزيه، تنزيه الله سبحانه وتعالى، وعبر الله عنه بالفعل الماضي سبح لله، وبالفعل المضارع تسبح ويسبح، وبالفعل الأمر سبح اسم ربك، لأن تسبيح الكون لله مستمر دائما. وهو العزيز أي القاهر الذي لا يغلب، الحكيم الذي يصنع ويدبر كل شيء بمقتضى الحكمة، هو الذي أخرج اليهود الذين كفروا من أهل الكتاب بمحمد ورسالته ونقضوا عهده من ديارهم وأموالهم لأول الحشر، أي لأول الإجلاء، وكان آخر إجلاء لليهود من الجزيرة إجلاء عمر لهم من خيبر. ما ظننتم أيها المسلمون أن يخرجوا، وظنوا هم أنهم مانعتهم حصونهم من الله، أي من قهره لهم وغلبتهم. فأتاهم الله، أي أمره، من حيث لم يحتسبوا، أي مما لم يخطر بباله، وقذف في قلوبهم الرعب من المسلمين. يخربون بيوتهم بأيديهم، إذ كانوا ينقضون سقوفها وأبوابها لحملها معهم على الإبل، وحتى لا يسكنها المسلمون. وأيدي المؤمنين، إذ كانوا يهدمون بعضها في أول حصارهم لهم إضرارا بهم وتوسيعا لمجال الحرب، كما كانوا يقطعون نخلهم ويحرقون. فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي يا أولي الألباب والعقول، واتعظوا. ولولا أن كتب الله، أي قدر، عليهم الجلاء عن حصونهم في المدينة لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي، ولهم في الآخرة عذاب النار ولا نجاة لهم منها أبدا. ذلك، أي الجلاء، بأنهم شاقوا، أي عادوا الله ورسوله. ومن يشاق الله، أي يعاديه، فإن الله شديد العقاب، أي يعاقبه الله أشد العقاب. ما قطعتم من لينة، أي نخلة، أو تركتموها قائمة على أصولها دون قطع، فبإذن الله، أي فبأمره، ولا جناح عليكم. وليخزي الفاسقين، أي يهود بني النضير، خزيا ما بعده خزي. عرفنا المعاني؟ تعالوا نشوف الآيات هنقراها ازاي بالكلمات وبالحروف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله. كل حرف في القرآن عليه شدة عبارة عن حرفين، لكن ما في أبدا أي حرف يغن في القرآن إلا الميم المشددة والنون المشددة. بقية الحروف بتك على الحرف وبظهره إن ده مشدد. شوف، سبح لله. طب دي لو ما فيش شدة هتقول سبح، في فرق بقى. سبح، إنما سبح لله، إلا مكسورة، فلفظ الجلالة هنا مرقق. ما في السماوات، شوف الياء اللي بقولك عليها ساكنة واللام ساكنة، بتلغى الياء الأولى دي، ما في السماوات، لكن تثبت إذا وقفت تقول ما في السماوات بعد الميم والواو، في هنا ألف وهنا ألف علشان تمد المدود. السماوات، وما في الأرض، برضو الياء بتاعت في السماوات لغناها، برضو هنا، وفي الأرض برضو تلغى، وما في الأرض. وهو العزيز الحكيم، كل الكلمة دي مرققة. وخد بالك من الحاء، قلنا ايه؟ الحكيم، هو ده النطق السليم. هو الذي، طلع لسانك في الذال. اذا وصلت، احنا عرفنا ان المد وبعده همزة، بنعمل ايه؟ بنمد اربع حركات. هو الذي اخرج، الهمزة انا قلت لك مرققة، فما تقولش اخرج، لا، اخرج الذين. هنا طلع لسانك في الذال. كفروا، كتير قوي يقول لك كفر، وده خطأ. ايه اللي كفر؟ كفر ازاي يا راجل؟ وكفى بالله حسيبا. شوف، كفى، كفى رو، الراء المضمومة هي المفخمة، من اهل الكتاب. شوف انت قلت من اهل ازاي، انما قبلها قلت ايه؟ اخرج. طب ما هي الهمزة دي، هي الهمزة دي، من اهل الكتاب. الكتاب وبعد التاء في ألف علشان تقول الكتاب من ديارين. النون دي بدون تشكيل محتاجة غنة، الدال من حروف الإخفاء، من ديارهم، وبعد الياء في مادة هو علشان تقول إيه ديارهم، مادة طبيعية. لأول الحشر، هنا شوف بقى لأول ممكن تقول الحشر، وده خطأ، ولذلك أنا بقول لك خد بالك، أنت قلت الحكيم وده صح، الحاء ما تقولش الحاء، الحاء أقول لك إزاي الحال. لأول الحشر، إذا وقفت هنفخم الراء ودي هناخدها بعدين، لكن الراء هنا بتفخم عند الوقف، لكن عند الوصل ترقق لأنها مكسورة. لأول الحشر ما، خد بالك، ما ظننتم، ما تقولش ظننتم، ظننتم، رقق النون. أن يخرجوا، ما تقولش يخرجوا، يا كل ياء في القرآن يا، أن يخرجوا وظنوا، برضو الواو مرققة، ما تقولش وا و وظنوا. وأنا قلت لك الحرف المشدد يظن إذا كان ميم أو نون، ودي النون هي جت لنا، وظنوا طبعا مادة علشان همزة، أنهم النون دي زي النون دي، هنا الميم بدون تشكيل، ما انت فاتح المصحف، وبعدين الميم التانية متحركة، يعني ايه متحركة؟ يا اما عليها ضمة او كسرة او فتحة، هنا ما عليها فتحة، الميم دي بتضغم في الميم دي تبقى ميم واحدة دوبل كده، انهم مانعتهم، والنون هنا لازم تظهرها انها مكسورة، مانعتهم، الميم اقفل شفايفك فيها، الميم الساكنة وما تغنهاش، حصونهم، وبرضو حصونهم بتنتهي بميم، والكلمة التي تليها تبدأ بميم، حصونهم من الله، النون رقاها ما تقولش من الله وإحنا خدناها، فآتاهم، طب وأنا قلت ليه فآتاهم، طب ما قلناش ليه فآتاهم، أقول لك مدام الألف مرسوم عليها الهمزة يبقى ما عندكش مد، تقول فآتاهم، لكن إذا كان الهمزة لوحدها وبعدها مد تقول إيه فآتاهم، هنا دي فآتاهم الله من حيث، نون ساكنة وبعدها حاء، الحاء من حروف الإظهار ما تغنش، مش ما تقولش من، لا من حيث، لم يحتسبوا، خد بالك الحروف المكسورة بتبقى صعبة في النطق، فانا عاوزك تبقى دقيق، لم يحتسي، شوف لم يحتسبوا، وقذف برضو، وغلط، ظ وقذف، ف وقذف، شوف وقذف، في قلوبهم الرعب، هنقف عند الرعب قلقل الباء، الرعب يخربون، انا قلت لك الحرف اللي هو مكسور خد بالك، يخري، شوف يخربون بيوتهم، ناس كتير قوي تقول لك بيوتهم بي، لا بو، بيوتهم، هنا ميم بدون تشكيل، كل ميم بدون تشكيل بيجي بعدها باء بيحصل اخفاء، اخفي وغن، يعني ايه اخفي؟ يعني ما تقفلش شفايفك فيها، بيوتهم بي، يحصل انفراج في الشفايف، ما تقفلش شفايفك الا اذا وقفت تقول بيوتهم، انما هتوصل يحصل انفراج، بايديهم، اه شوف الميم هنا بقى الا تقفل فيها شفايفك، بايديهم وايدي المؤمنين كلها مرققة، فاعتبروا، الراء هنا مفخمة، يا شوف المد، عندك ألف في نهاية الياء وفوقها شرطة عريضة، وبعد الشرطة العريضة ها اهي همزة يا أولي. الواو هنا انا قلت لك مدام عندك ثلاث حروف في القرآن، الواو والياء والف، اذا لقيت دوران خمسة زي اللي على الفوق الواو دي الغي الحرف من النطق وقول يا أولي. شوف أولي، أولي الأبصار، هنا ما نقولش الأب الأبصار، الأ غلط، ما انت عارف ان الهمزة الأبصار، الصاد هنا المفخمة، ولولا مرققة هي، لكن عندك مد علشان الهمزة، ولولا أن كتب، النون هي والكاف هي، هنا إخفاء، أن كتب، كتب ما تقولش كتب، كتب الله، كتب، لا، كتب الله عليهم، خد بالك الميم هنا عند الوصل ضمها، عليهم الجلاء، أهو ده بقى مد واجب، المد والهمزة في كلمة واحدة، الجلاء لعذبهم، كل الكلمة مرققة، وطلع لسانك في الذال في الدنيا. طبعا انت عارف ان الياء بتلغى مدام سكنة ولا مسكنة في الدنيا، ولهم الميمة هي ما تغنهاش في الآخرة، برضو الياء بلغيها علشان اللام بتاعت الآخرة سكنة، عذاب النار، النون ما تقولش النار، عذاب النار، رأى النون بالمد بتاعها كمان، ذلك بعد الذال في ألف عشان تمدها، بأنهم أدي النون لازم تغنها، شاقوا، واخد بالك هتمدها دي أهو كده ست حركات، ليه؟ ما انت عارف بقى مد وبعده حرف عليه شدة، شاقوا الله، الواو هنا بلغيها علشان اللام بتاعت لفظ الجلال برضو ساكنه، شاق الله، كأن الواو غير موجودة عند الوصل، لكن إذا وقفت تقول إيه شاق، شاق الله، اللي رققها، ورسول رقق الواو ورقق السين، ومن يشاق، شوف بقى مد وبعده حرف مشدد برضو لازم امد ست حركات، اسمه ايه؟ مد لازم، ومن يشاق الله، وما دام القف مكسوره ارقق لفظ الجلاله، اقول ومن يشاق الله فإن الله، ما تقولش بقى فإن، فإن الله ها اله رقاها، شديد العقاب، القاف مفخمة والمد كمان بتاعها مفخم، شوف العقاب، وقلقل الباء لأنك هتقف عليها، ما قطعتم، عندي العين قبلها طاء والطاء مفخمة، فما تقولش ما قطع ثم قط، شوف ما ما ما رأى الميم والعين، ما قطع ما قطعتم، ودي الميم بعدها ميم عرفتها هنغنها، ما قطعتم من لينا، هنا النون بعدها لام في النطق إذا وصلت كأنها غير موجودة، العلماء بيسموها إدغام كامل بدون غنة، من لينا، شوف مل، من لينا، ما تقولش من لينا، لا، كل نون سكنة يعني بدون تشكيل بعدها لام ما تنطقهاش إذا وصلت الإيه الكلمة ببعضها، من لينة أو تنوين وبعده همزة، والهمزة من حروف الإظهار ما تغنش، أو تركتموها، التاء هنا رققها ما تقولش أو تا تركتموها، أو تا أو تركتموها قائمة. هنا مد وبعد همزة أربع حركات لازم، أو ده مد واجب، المد والهمزة في كلمة واحدة. على إذا وقفت وحنوصل لازم تمد أربع حركات بقى على الطريقة بتاعتنا اللي احنا بنقرأ بيها. على أصولها فبإذن الله، طبعا النون مكسورة يبقى لفظ الجلالة ايه؟ اهو كده نرقق، فبإذن الله وليخزي الفاسقين، ما تقولش الفاسقين، لا الفاسقين. تعالوا نحفظ الخمس آيات دول ونقراهم في صلاتنا ونرددهم وندور الشريط في العربية وفي التاكسي وفي البيت نسمع القرآن، بدل ما تسمع يا أخي أغاني اسمع القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. صدق الله العظيم، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.